بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. كنا بفضل الله ورحمته في مجالس الذكر وتعلم تجويد كلام رب العالمين، وقد مر بنا كلام الإمام العلامة ابن الجزري رحمه الله، إذ قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. ومرورا على ما تقدم من صفات الحروف التي وعدنا ذكرها، حقيقة صفات الحروف عدها الناظم في هذه المقدمة 17، وليس بمخترع هو، وإنما سبقه إلى ذلك علماء، وكذلك من جاء بعده. إلا أن الحقيقة صفتان من هذه الصفات التي هي الإصمات والإذلاق، الكل أجمع على ألا علاقة لهما بالتجويد، فما الحاجة إليهما؟ ولذلك الإمام الشاطبي رحمه الله في قصيدته اللامية المشهورة بالشاطبية، عندما ذكر مخارج الحروف وصفاتها لم يذكرهما، لم يذكر الإصمات والإغلاق إلا علاقة لهما بالتجويد. وجاء السؤال من بعض الطلبة: ما معنى الإصمات وما معنى الإغلاق؟ الإصمات عندما فسروه لغة قالوا المنع، حروف ممتنعة، والإغلاق قالوا من ذلق اللسان، وهو ما اقترب من الخارج، إما من طرف اللسان أو من الشفتين. وحروف الإذلاق 6 فر من لب. وخلاصة الكلام أن الفائدة منها لغوية، وأنهم قالوا حروف فر من لب 6 هذه تتكرر كثيرا في الكلمات، وقد لا تخلو منها كلمة، ويمتنع من الإصمات اجتماع 4 أحرف في كلمة رباعية، إلا ولا بد أن يكون فيها واحد من حروف الإغلاق، ولكن كل هذا لا علاقة له بالتجويد. ثم إن من الصفات في تتبعنا ويعني تعلمنا من المشايخ وجلوسنا في الحلقات، هناك صفات لازمة للحروف، يعني مهما أتى المتلفظ أو القارئ بالحرف من مخرجه وصفته فهي موجودة. وهناك من الصفات ما هو مكتسب أو مستحق منها، مثلا قد ينطق بالقاف بدون تفخيم، فنقول له لا فخم القاف، أنت تركت صفة الاستعلاء هنا، الاستعلاء يقتضي التفخيم، تركت التفخيم، قل قال ولا تقل قال، هذا واضح. وقد يترك الهمسة في الفاء فيقول مثلا فالله، نقول لا تركت الهمس، لكن تركت الانحراف ما رأينا. يعني ذكر صفة الانحراف للام والراء، صفتان لازمتان للام والراء، وقيل في المعنى أن الانحراف أنهما انحرفا من أصل مخرجهما إلى مخرج غيرهما، فالراء انحرفت إلى مخرج اللام، ولذلك ينطق بها الإنسان المبتلى باللفظ الألثغ يجعلها لاما، أما الإنسان السليم لا يجعلها لاما، فانحرفت من أصل مخرجها إلى مخرج اللام. وكذلك يعني اللام نفس الشيء فيها انحراف. فذكر للام والراء صفة الانحراف، وفسروا بالانحراف شيئا مما يتعلق بمخرجها. أما أن تسمع في درس أو شيخ يقول لطالب تركت الانحراف، ما رأينا ذلك؟ رأيتم أنتم؟ لم نسمع فيه. فهي صفة لازمة، صفة ذاتية للحرف. وقل كذلك التفشي في الشين، نفس الشيء. كذلك الاستطالة في الضاد، طالما أتى بها من مخرجه، يعني القارئ أتى بالضاد من مخرجه من حافة اللسان، فقد أتى بصفة الاستطالة، فلا يطالب بعد ذلك باستطالة. اتضح الأمر يا مشايخ؟ أما الصفات التي تركز فعلا أثناء القراءة والتعليم والتجويد، فهي صفات المقدمة، الجهر والهمس، نعم يقع فيها خطأ كثير، حروف جهرية يجعلها بعض الناس حروف همس، مثل الجيم بعض الناس يحوله إلى جيم، وجاء جاء، إذا قال وجاء رب، إذا جاء لم يجعله مجورا. وكذلك بعض حروف الهمس يجعلها جهرا مثل الفاء والثاء، ففيها الهمس والجهر. وكذلك الشدة والرخاوة، بعض الحروف شدة، ولذلك ركز عليها الإمام الناظم في التنبيهات، وراعي شدة بكاف وبتاء. هناك بعض الأحرف التي جمعت بين صفتين متضادين، كل صفة تجذب إلى شيء، فأنت عليك أن تمشي بالاعتدال. الكاف والتاء اتصفا بصفة الهمس، وصفة الهمس من صفات الضعف، والمقصود بالهمس جريان النفس في الحرف، يعني يكون أكثر ما يكون في هذه الأحرف. طيب، وضده الجهر. فالكاف والتاء من حروف الهمس، لكن لما أتوا انتقلوا إلى الصفة اللي بعدها الشدة والرخاوة، صاروا من حروف الشدة، والشدة من حروف من الصفات القوية. ومعنى الشدة عدم جريان الصوت في الحرف. وكأن طالب سأل أيضا ما معنى الفرق بين جريان الصوت وجريان النفس. واضحة، جريان النفس كما أخبرنا في البداية، أنت لو وضعت فمك يدك أمام فمك تحس بحروف بالهواء تضرب يدك أثناء نطقك بحروف الهمس، فاء حاء شاء، تحس بها، نعم، فيجري فيها النفس أكثر من غيرها. ولا يوجد حرف ما في نفس، كله في نفس، وبدون في النفس ما في صوت، ولكن هذه أكثر، فيجري فيها النفس. أما جريان الصوت وانحباسه في حروف الشدة وجريانه في حروف الرخاوة، فالصوت يختلف عن النفس. فأنت يعني تلاحظ هذا أثناء تسكينك للحروف، لو سكنت حروف الشدة تجد أن الصوت قد انقطع، أب انقطع هنا، أت انقطع، أك أك انقطع، وما سمعته شوي هذا من الهمس، أك هذا من الهمس في الصفة التي قبلها، لكن انقطع صوته. كذلك الجيم أد أد، ولذلك أعينت هذه الأحرف خمس منها بصفة القلقلة. والهمزة حروف حرف جهوري قوي فيه تسهيلات وفيه، والكاف والتاء وأخذ صفة الهمس فعوضت بذلك، وإن كان بعض النحويين واللغويين جعلوا فيها القلقلة أيضا لوجود الشدة فيها، لكن في التجويد لا تقلقل الكاف ولا التاء لتعويضهما بصفة الهمس. واضح إن شاء الله؟ فصفة الشدة منعه جريان الصوت في الحرف. وأحرفه ثمانية: أجد، قاطم، بكت. وكذلك بالنسبة لحروف لن عمر اللي هي بين بينه، فيها نوع من الشدة، فيها نوع من الرخاوة، فلذلك صارت حروف بينية. والباقي إن شاء الله واضح في هذا، نكتفي بهذا فيما يتعلق بقي القلقلة. القلقلة الشيخ أراني كذلك في بعض الشروح، بعض يعني العلماء ذهبوا إلى أن القلقلة موجودة في الحروف الخمسة في كل أحوالها، ولكن هذا قول يعني أنا ما أقول شاذ وكذا. رأينا لبعض كبار العلماء مثل المرصفي وكذا ذكروا هذا، لكن لا يتضح وليس موجودا في كلام القدماء. ما رأينا في كلام القدماء، إنما القلقلة التي نص عليها الأئمة أثناء تسكينك لهذه الأحرف الخمسة عند السكون يوجد فيها صفة القلقلة. والقلقلة يعني اضطراب واهتزاز يحدث بعد السكون، والراجح ألا يميل إلى أي حركة، الراجح فيها ألا يميل إلى أي حركة. وقال بعضهم يميل إلى الفتح مطلقا، وقال بعضهم بل يميل إلى الحركة ما قبله، فإن كان ما قبله ضما مال إلى الضم، وإن كان ما قبله مثلا المضموم مثلا مدخلا فتقول مدخلا، وإن كان ما قبله مكسورا مثل إيش؟ لا لا لا، لا نريد حرفا من حروف ال ايه لا ورد ما ليش ولا مسجد، ها مسجد عند الوقف عليها ممكن مسجد جد والطارق، نعم طارق، وما أدراك ما الطارق، يعني قالوا تميل إلى الحرف الذي الحركة التي وكذلك اقتربت. نعم طب هل نقول اقتربت ولا نقول اقتربت؟ اقتربت. فالصواب والعلم عند الله أنها لا تميل إلى أي حركة، وإنما اهتزاز صوتي أو تردد يرجع بعدها، وخليه بطبيعته يعني. ولكن هو في الغالب أميل إلى الفتح، يعني هذا هو الواقع، أميل إلى الفتح في كل يدخلون مدخلا اقتربت الساعة والطارق طارق، ولكن مع ذلك لا يوصف إلى أي حركة من الحركات. نعم. والقول بأنها موجودة في كل أحوال هذه الأحرف قول ليس بمشهور، هذا أقل ما يقال فيه، والعلم عند الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ندخل في باب الراءات. قال الشيخ رحمه الله: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حل من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. الراء استحقت أن يخصص لها باب، وهذا الباب في الحقيقة هو فرع من الصفات. الراء في الصفات، أولا نسيت أن أنبهكم، لما تريد أن تحفظ وأن تضبط الصفات اعمل مثل ما أخبرتك في المخارج، خذ الأحرف كلها حروف الهجاء واكتب، أولا اكتب الصفات: الجهر والهمس، الشدة والرخاوة، الاستعلاء والاستفهام، الإطباق والانفتاح، سيبك من الإسمات والإدلاق ما له علاقة، بعدين اكتب الصفات السبع التي لا ضد لها: الصفير والقلقلة والتفشي والاستطالة وإلى آخره. ثم خذ الأحرف، خذ مثلا حرف الراء، أجر هذه الأحرف بين الصفتين، فالراء الجهر ولا الهمس؟ حرف الجهر. الشدة والرخاوة؟ لا شدة ولا رخاوة، بين بين بين بين. الاستعلاء والاستفال؟ استفال، هي من حروف الاستفال لأنها ليست من السبعة عشر. الإطباق والانفتاح؟ انفتاح. والله الإسمات والإذلاق، يعني نقول الراء من حروف الإذلاق، فر من لب. طيب، وهل لها من الصفات السبع؟ نعم، لها صفة الانحراف وصفة التكرار أو التكرير، ولكن التكرير طبعا أنتم تعرفون أنهم ذكروا التكرير للتحذير منه وليس للطلب، يعني قالوا صفة الراء من صفتها التكرير، تتكرر موجود فيها أصالة، فالمطلوب أن تحذر من التكرير لا أن تحرص عليه. لذلك قال وأخفي تكريرا إذا تشدد، كما سيخبرنا إن شاء الله. وهكذا خذ الباء الجهر والهمس من حروف الجهر، الشدة والرخاوة من حروف الشد، استعلاء والاستفال من حروف الاستفال. وهكذا كنا نمتحن في الدرس، يعني ما في درس ما في امتحان، على طول ثاني يوم في امتحان. يقول الشيخ قل يا فلان الطاء من الشدة ولا من الرخاوة، من الاستعلاء والاستفال، وهكذا مستعدين للامتحان إن شاء الله. فالراء في باب التفخيم والترقيق هي من حروف الاستفال، فهي على هذا الأساس أصلها الترقيق، ولكن الراء لها أحوال، أحوال ترقق وأحوال تفخم، ومدار بابها في التفخيم والترقيق لا شيء آخر، متى تفخم ومتى ترقق. فخلنا نأخذ قاعدة بعدين نقرأ الكتاب، قاعدة سهلة إن شاء الله. الراء لا تخلو إما أن تكون متحركة أو ساكنة، متحركة أو ساكنة. نبدأ بالمتحركة، الراء المتحركة، والمقصود بالمتحركة أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. المفتوحة مثل إن ربك، المضمومة مثل رزقنا، المكسورة مثل رزق، من رزق. طيب، الراء المتحركة إذا كانت مفتوحة أو مضمومة فهي مفخمة، فهي مفخمة تفخم. إن ربك، تنطق بها كذا، ربك الرحمن الرحيم، الراء راء، واتقوا النار التي، النار، الرحمن، وقل ما شئت، أي راء مفتوح فينفخ. كذلك المضمومة رزقنا، رزقنا، كلما ردوا إلى الفتنة، ردوا إلى الفتنة، ربما بالتشديد عند غير عاصم ونافع وأبي جعفر. أما هؤلاء فخففوا ربما، ربما، ربما يود الذين، ربما رو تفخم. الراء المفتوحة والمضمومة تفخم، لا ينظر ما قبلها ولا ينظر إلى ما بعدها، الحكم على حالها، مفتوحة مضمومة تفخم، مكسورة ترقق. الراء المكسورة ترقق أيضا بدون النظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها. أي راء مكسورة فهي مرققة. الرجال والغارمين، والغارمين، أرنا مناسكنا، عندما لم يسكن الراء كذلك، أما من سكن فتدخل في باب الراء الساكن. أرنا مناسكا وأرينا اضرب بعصاك اضرب بعصاك. إذن واضح الأمر، الراء المتحركة حالتان مفخمة وهي الفتح والضمة، وحالة مرققة وهي المكسورة. ما أسهله وألينه وأيسره وأبسطه. حلو جدا. أي نأتي إلى الراء الساكنة. الراء الساكنة لا تنظر إليها، العبرة ليس فيها، وإنما فيما قبلها وفيما بعدها. اتضحت هذه القاعدة؟ الراء الساكنة النظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها. فالراء الساكنة إن كان ما قبلها فتحا أو ضما فخم بلا كلام. راء ساكنة قبلها فتحة، جيبوا مثال. أربابا أرحم الراحمين، صحيح. من قال فرعون؟ أنا أقول لك راء ساكنة قبلها فتحة وقبلها ضمة، منها مريم، صحيح. مع أن مريم الناس كلهم بيرققوها، ولما ينادوا مريم واحد اسمها مريم يقول لها مريم ولا مريم؟ مريم بالترقيق. على فكرة هناك إمام جليل من الأئمة الأعلام في هذا الفن ذهب إلى ترقيق الراء في مريم، وأي راء جاءت بعدها إياه ذهب إلى ترقيقها. ولكن رد عليه الإمام الشاطبي رحمه الله، قال: وما بعده كسر أو الياء، فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثلا، وما لقياس في القراءة مدخل، فدونك ما فيه الرضا متكفلا. لأنهم خاسوا، قالوا الراء التي قبلها ياء نرقق مثل بصير خبير ضير خير، إذن إذا وقعت بعدها يا كمان نرقق مريم وقرية. فقال لك: لا، وما لقياس في القراءة مدخل، فدونك ما فيه الرضا متكفل. هذا كلام الإمام الشاطبي رحمه الله. طيب، ما مريم تفخم، قرية وبرق كذلك، برق هكذا نفخم. رعد ذي مفتوحة يا شيخ، يلزمك أن تدرس القاعدة النورانية. كثير منا يعني لما تركوا دراسة القواعد البسيطة القواعد الهجاء صار دكتور، بعدين وصل الدكتورة بعدين يلخبط في الهجاء لأن الأساس ليس موجودا. الشرق كذلك. طيب، إيتوا براء ساكنة قبلها ضمة، قرآن. الله أكبر، إن هذا القرآن لا يجوز أن نرفع قرآن، لا، قرآن قر. كذلك المرتاب، لا إن الله لا يحب كل مرتاب، لا، قرة هذه مشددة وليست ساكنة، هذه متحركة. نحن في الراء الساكنة. قرب أيضا، قربة، ويرزقون كذلك فتفخمها. إذن الراء الساكنة إن كان ما قبلها فتحا وما قبلها ضما فهي تفخم. ومثل هذا، انتبه، مثل هذا إن كان ما قبلها ألف أو واو، يعني فتح أو أبوه، فتح أو أمه، ضم أو أمه، لأن الفتح والضم أمهما الألف والواو، وقيل إن الحركات هي الأم والأحرف هي الأولاد، يعني الحركات متولدات، إما هي الولد أو هي الوالد. فالألف والده الفتحة، أو الفتحة والدها الألف. المهم إن كان قبل الراء الساكنة، سواء كانت هي ساكنة أصلا أو أنت سكنتها من أجل الوقف، إن كان ما قبلها ألف فخم، النار، الدار، والأبصار، والحمار لو وقفت عليه فخم كل هذا، وإن كان ما قبلها واوا أيضا فخم، عليم بذات الصدور، الصدور، تمور إذا وقفت عليها نعم، ولنها لن تبور فخم لأن قبلها واو، فالواو مثل الضم. وكذلك إذن إذا كان قبلها ألفا أو واوا مثل الفتح والضم. طيب إلا إذا كانت هذه الألف ممالة عند بعض القراء، فإذا أملت الألف فترقق الراء، فلا تقول النار وإنما تقول النير بالترقيق، النير. ها؟ إذا فتحت ولم تمل النار تفخم، لكن إذا أملت أو قللت لورش النار ترقق، فالألف الممالة ترقق هي مثل الياء. طيب بقيت لنا الراء الساكنة التي قبلها كسر، فماذا نفعل فيها؟ ها؟ كسر أو ياء؟ نعم كسر أو ياء. خلنا نبدأ بالكسر. الراء الساكنة التي قبلها الكسر ترقق. كان حلو أن نقول إنها ترقق، ولكن دخل هنا كلام، دخلها هنا كلام فيها تفصيل. الراء الساكنة المكسور ما قبلها ينظر هل هذه الكسرة أصلية ولا عارضة، فإن كانت الكسرة عارضة فخم أيضا، وإن كانت الكسرة أصلية أيضا لا تفخم ولا ترقق. انظر ما بعدها، فنقول الراء الساكنة إن كان قبلها كسر عارض تفخم، مثالها ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وكيف كسر عارضة؟ لأن همزة ارجعي همزة وصل، فهمزة الوصل أصلها عارض مش موجودة، وإنما أتيت بها لأجل التوصل إلى السكون، بدليل أننا لو قرأنا كلمة قبلها نستغني عنها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي. لكن لو وصلنا الآية التي قبلها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، أين الألف؟ أين الهمزة؟ راحت، استغنينا عنها، كان المطلوب منها فقط أن نتوصل بها إلى ساكن، وقد وجدنا حرف آخر فرمينا. إذن فلما كانت الكسرة، لما كانت الهمزة أصلا عارضة فحركتها من باب أولى عارضة، إذن فالكسرة العارضة لا تؤثر في ترقيق الراء، بل ستبقى الراء مفخمة. ارجعي أمرتابوا، ومثلها الكسرة المنفصلة التي هي في كلمة أخرى الذي ارتضى، الذي ارتضى وما شابه ذلك. ارجعوا إلى أبيكم، نفس الشيء، ارجعوا نفخم، ولا نقول ارجعوا، لا ارجعوا، لأن الكسرة عارضة. طيب راء ساكنة وقبلها كسرة أصلية، ماذا نفعل فيها؟ لا تعجل، انظر ما بعدها. الراء ساكنة قبلها كسرة أصلية لا تحكم عليها بشيء حتى تعرف ماذا جاء بعدها. انظر ما بعدها، فإن كان ما بعدها حرف استعلاء ففخم، وإن لم يكن حرف استعلاء فرقق. مثال ما لم تقع، ما لم يقع حرف الاستعلاء بعد الراء وهي كسر أصلية، فرعون، عشان الأخونا اللي قال فرعون، فرعون ليش تعلني من فرعون؟ خلينا نكمل فرعون. فرعون هنا الفاء مكسورة، فرعون هنا الفاء مكسورة وجاءت بعدها الراء ولم يأتي بعدها حرف استعلاء، فنرقق ونقرأ هكذا فرعون. على فكرة كثير من الناس يخطئون، يقرأون فرعون فرعون، غلط. رقق الراء فرعون. كذلك أولي الإربة من الرجال، وأيضا فردوس ومرية نفس الشيء. ألا يزال الذين كفروا في مرية منه، وأيضا مرفقا. أنت ليش تأتي كل مرة بكلمة فيها قراءات؟ لأن مرفقا عند نافع وابن عامر وابن جعفر مرفقا، فتكون مفخمة، صحيح؟ جبت لنا ربما فيها قراءات، وجبت لنا إيش كمان؟ أرنا وفيها قراءات. الله يفتح عليك، كويس. ولكن طيب جدا، يعني راء واحدة مرة تفخم ومرة ترقق باختلاف القراءات. فعند نافع وأصحابه مرفقا نفخم مرفقا، وعند غيره مثل حفص نرقق مرفقا مرفقا، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ طيب، إذن الراء الساكنة إن كان قبلها كسر أصلية ولم يأتي بعدها حرف استعلاء فهنا ترقق. ومثال مثلها الراء الساكنة التي جاءت بعد ياء ساكنة، بصير خبير، إياك أن تقول خبير كما يفعله بعض من لا يفهم شيئا، خبير يقول لك والله على كل شيء قدير، فخم. وقعت بعد ياء ساكنة، رقق قدير بصير خبير. كذلك لا ضير، قالوا لا ضير والطير وبصير، كل هذا نرقق الراء. لماذا؟ لأنها وقعت بعد ياء ساكنة، سواء هذه الياء مدية أو لينية. لو لينية خير وضير ترقق، فيها السير، أيوة موجود السير، وين السير؟ وقدرنا فيها السير إذا وقفنا، نعم نرقق. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. طيب، وهنا يأتي شيء من التفصيل شوي. لو وجد حرف ساكن قبل الراء الساكنة، حرف غير ياء ولا واو ولا ألف، حرف آخر ليس بمدي، فماذا تفعل؟ ولا يتأتى هذا إلا عند الوقف، مثل بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كذلك والفجر وليال عشر، الشفع والوتر والليل إذا يسر، فماذا تفعل هنا؟ قالوا انظر إلى الحرف الذي قبل الساكن وخذ بحكمه، إن كان فتحا ففخم الراء، والفجر والفجر وليال عشر، وانتبه هنا اجتمع ساكنان، ساكنان، ساكن أصلي وساكن لأجل الوقف. الراء أنت توقفت عليها فلأجل ذلك سكنتها، وقبله حرف ساكن، والتقاء الساكنين على غير حدهما ممتنع عند النحاة والنحويين، ولكن القراء قالوا على رغم أنفكم نقف هكذا لأن كذا روينا، كذا وروينا. أما هذا فممتنع عند النحويين، يقول لك لا، التقاء الساكنين على غير حدهما ممتنع على غير حدهما، مثل هذه يعني، يعني وحدهما إما أن يكون ألفا أو كذا حرف مد يحجز بينهما شيء، أو إذا وجد مثل هذا يتخلصون منه بتحريكه، فيقولون مثلا والعصر وتواصوا بالصبر، صبر، يقول لك لا تقول صبر، لا تجمع بينهم، لا، في القرآن لا يوجد هذا، تجمع بين الساكنين وتضغط على نفسك وتأتي بالراء ولا تحرك، إلا إذا كان هناك خلقلة مثل الجيم والفجر يعينك شوية، خلقلة تعين، وليال عشر ما في خلقلة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، قدر فيها خلقلة، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، شهر، لا بد من النطق بالساكنين معا. طيب، وإذا كانت قبلها كسرة ترقق، مثل والشفع والوتر عند حمزة والكسائي، والشفع والوتر، وعند غيرهما مفخمة، والشفع والوتر، وتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، لترقيق الراء. لكن هذا الساكن إن كان حرف استعلاء فماذا فاعل أنت؟ مثل قوله تعالى عين القطر، ومثل قوله تعالى مصر، ماذا تفعل؟ أتفخم أم ترقق؟ لك الوجهان، إن شئت ففخم وإن شئت فرقق. عين القطر، عين القطر جاز لك الوجهان، مصر. ورجح الإمام ابن الجزري أن تنظر إلى الحركة الأصلية للراء، فإن كانت أصلها مفتوحة ففخم، اهبطوا مصر، مصرا لا، هذه ادخلوا مصر إن شاء الله، لو وقفت مصر لأنها مفتوحة في الأول، فإذا وقفت عليها مصر فخمها. عين القطر كانت مكسورة فرق يعني، والله أعلم. المهم لك فيها الوجهان. طيب، شوف الفروع ذهبت منها إلى أماكن بعيدة حتى نسينا الأصل الذي بدأنا منه، ولا أنتم متذكرين؟ كل هذا الكلام في الراء الساكنة المكسور ما قبلها، وكانت هذه الكسرة أصلية ولم يأتي بعدها حرف استعلاء. طيب، فإن جاء بعدها حرف استعلاء ففخم، راء ساكنة قبلها كسرة ولكن جاء بعدها حرف استعلاء مفتوح فخم، مثل قوله تعالى وإرصادا لمن حارب الله، وكذلك قرطاس، إن ربك لبالمرصاد. ألا ترى أن الراء وقعت بعد كسر أصلية لكن جاء بعدها حرف استعلاء ففخم، لبالمرصاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. أما قوله تعالى فكان كل فرق، فهي وجعني، لماذا؟ لأن القاف من حروف الاستعلاء لكنه مكسور، فلانكساره توجه وجهان للراء، التفخيم والترقيق، ولك الخيار، ولا يقال هذا مرجح وهذا غير مرجح، لا، شيء تفخم وإن شيء ترقق. فكان كل فرق، فكان كل فرق، فرق في سورة واحدة في سورة الشعراء بس، موضع واحد في القرآن. وإياك أن تخلطه بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة، هذا متفق على تفخيمه لأن القاف مفتوح بعد الراء، وإنما الذي يرقق ويفخم فكان كل فرق، فكان كل فرق كالطود العظيم. تفضل شيخ. فين؟ فكان كل فرق، والله يعني رأيت أحد تعرض إلى هذا؟ والله أنا أسأل أتعلم، ما أدري والله، فكان كل فرق أولا ليست محل وقف، لكن الذي يتضح والله أعلم أنها تفخم في هذه الحالة، فكان كل فرق يعني إن وقف عليه، لأن القاف ليس مكسور في هذه الحالة، والعلم عند الله. وسنبحث موجود إيش قالوا؟ هذا سبب الخلاف وكثرة القاف، أما عند الوقت عليها تفخم وجها واحد. جزاك الله. من قال هذا؟ تمام، فتح الله. إذا جزاك الله خير، نبهتنا. لو أن أحدا وقف، وهذا الوقف لا يتأتى إلا للاختبار بس، لأنه ليس محل وقف، فكان كل فرق كالطود العظيم ما فيه. لكن لو واحد سألك وقال لك قف عليها فتفخم. نعم، والعلم عند الله. طيب، إذن الراء الساكنة قلنا التي وقع قبلها كسرة أصلية ولم يأتي بعدها حرف اشتعلاء ترقق، جاء بعدها حرف اشتعلاء تفخم. أظن هذا القاعدة تكفينا. نقرأ ما قاله الناظم في النظم. قال الشيخ رحمه الله: ورقق الراء إذا ما كسرت. رقق الراء إذا كسرت، ما زائدة، رقق الراء إذا انكسرت. طيب، هذا الشطر يتكلم عن الراء المتحركة. لا تنسى أننا تكلمنا أول ما تكلمنا عن الراء المتحركة، وقلنا إن فيها إذا كانت مفتوحة أو مضمومة تفخم، وإذا كانت مكسورة ترقق. هو اكتفى بالكسر. أنت خذ بعقلك أن إذا كانت مفتوحة أو مضمومة تفخم. ورقق الراء إذا ما كسرت، ثم قال: كذاك بعد الكسر رققها إن وقعت حيث سكنت الراء. رقق الراء كذاك بعد الكسر حيث سكنت، يعني إذا سكنت الراء بعد الكسر فرققها، وتستفيد أيضا أنها بعد الفتح وبعد الضم وبعد الألف وبعد الواو تفخم. لكنه استدرك فقال: إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، إن لم تكن الراء الساكنة المكسور ما قبلها من قبل حرف استعلاء، فإن كانت قبل حرف استعلاء فقد ذكرنا أنها تفخم، أو كانت الكسرة ليست أصلا رققها كذلك إن لم تكن الراء الكسرة ليست أصلا. فإن كانت الكسرة ليست أصلا فلا ترقق بل تفخم. والخلف في فرق لكسر يوجد، فكان كل فرق كالطود العظيم راء ساكنة بعد كسر، لكن جاء بعده حرف استعلاء مكسور، فالخلف بين القراء. وإذا سمعت الخلف فالمقصود الوجهان، وليس الخلف والاختلاف والتضاد والتضارب، وإنما المقصود أن الوجهين وردا، التفخيم والترقيق. والخلف في فرق لكسر يوجد. ثم قال: وأخف تكريرا إذا تشدد. الراء إذا شددت أخف التكرير حتى لا تتولد راءات كثيرة، فتقول بسم الله الرحمن عشر راءات، لا، أخف التكرير بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص كل الكلام اللي قلناه جمعه الناظم بهذه الكلام البسيط، ثلاث أبيات حلوة محفوظة. ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، أو كانت الكسرة ليست أصلا. والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. حلوة ما شاء الله، غير ولد ضرب للأبيات ما شاء الله، كويس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فاجعلهم كعصف مأكول. ألم ترى، رأوها مفخمة أو مرققة؟ مفخمة. لماذا؟ لأنها مفتوحة. كيف فعل ربك؟ لأنها مفتوحة. لأصحاب الفيل ما فيها شيء، ما فيها رأي. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل مفخمة. لماذا؟ ساكنة وقبلها فتحة، فنفخم. وأرسل عليهم طيرا، طيرا ها فخم ولا مرها؟ الله أكبر. أنا أقرأ لك هكذا، وأرسل عليهم طيرا، صحيح؟ مفخمة على القاعدة التي درسناها فهي مفخمة. لماذا؟ طيرا. الشيخ هذا ما شاء الله خبير. يعني بعض الإخوة هنا قال لك قبلها قبلها، أنا أخبرتك من البداية الراء المتحركة لا تنظر إلى قبلها وإلى بعدها، ما لك علاقة. الراء المتحركة قبلها ولا بعدها ما لك علاقة، فهي مفتوحة فتفقد طيرا. لكن طبعا هناك رواية ورش عن نافع ويرقق، لأنه له مذهب خاص أن الراء إن كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة انفرد هو من بين القراء بترقيقه، وليس كل ورش وإنما طريق الأزرق كمان يعني. فتقرأ طيرنا بابيل. طيب طيب سؤال، لو وقفنا وأرسل عليهم طيرا، مفخم ولا نرقق؟ مفخم، لأنها ما زالت مفتوحة. ترميهم مفخمة. لماذا؟ ساكنة وقبلها فتحة، ترميهم مفخم وجاء بعدها كسرة، ما يؤثر؟ ها؟ ترميهم في ميم مكسورة هنا، ها؟ لا يؤثر. هنا بعضهم قالوا لك ترقق ترميهم، ها؟ ترميهم مفخمة بحجارة، راء مفخم. لماذا؟ مفتوحة. فجعلهم كعصف مأكول، ما فيها راء. بسم الله الرحمن الرحيم، ما تفخم ولا ترقى؟ تفخم لأنها مفتوحة. بسم الله الرحمن، تمام، فتح الله عليه، ها حلو. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، شوفوا لنا مكان في قراءات كثيرة، حد منكم يعرف؟ فيها راء. الشيخ قال القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. الراء مفخمة هنا، اقتربت مفخمة لأنها مفتوحة. القمر لأنها ساكنة وقبلها فتحة. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وإن يروا مفخمة لأنها مفتوحة. آية يعرضوا لأنها مكسورة. ويقولوا سحر مفخمة قبلها كسرة، سحر مستمر لأنها مضمومة. طيب مستمر ولا مستمر؟ من قال منكم مفخم؟ من قال منكم مرقق؟ مرققة. مستمر لماذا؟ ساكنة وقبلها كسرة. طيب لو وصلنا مستمر مفخم. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وكل أمر، الراء مرققة هنا لأنها مكسورة، مستقر مراققة كذلك. إلا إذا وصلنا مستقر تكون مفخمة. طيب حلو كويس، ناس طيبين فاهمين كلهم ما شاء الله، جزاكم الله. بهذا التدريب مع السور في القرآن يتضح لك الأمر. فإن وقفت على قول الله تعالى إن الله على كل شيء قدير، ترقق ولا تفخم؟ لأنها قبلها يا. وكذلك لو كنت تقرأ لأبي عمرو وأصحابه أولئك أصحاب النير، ترقق ولا تفخم؟ ترقق. ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر أو ما تميل، أو الياء تأتي بالسكون وروهم كما وصلهم فابلوا الذكاء مثقلا. وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا. الإمام الشاطبي رحمه الله في باب الراءات يقول لك الأصل في الراء التفخيم، ما عدا الذي وصفته لك كن بالتفخيم متعملا. والله أعلم. باب اللامات وقواعد عامة. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. اللام أيضا له أحكام خاصة ولكن أحكامه بسيطة، ليس مثل الراء يوجع دماغك وكذا، سهل ما يصير. اللام من حروف الترقيق، من حروف الاستفال، فلا يفخم هذا عادة يعني عامة، ولكنه إن وقع في لفظ الجلالة، لفظ الجلالة الله جل جلاله، إن وقع اللام في هذا فله ثلاث أحوال: حالان يفخم وحال يرافق. إن كان قبل لفظ الجلالة فتح أو ضم فخم اللام فتقول إن الله على كل شيء قدير، وكذلك أدعو الله تفخم. وإن كان ما قبله كسر ترقق: من دون الله، بسم الله، قل هو الله أحد الله الصمد، إذا وصلت يعني، لأنه قبلها كسرة. لكن إن وقفت قل هو الله أحد تبدأ الله بالتفخيم. لذلك قال الشيخ: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أي بعد فتح، أو ضم أي بعد ضم، كعبد الله فتفخم. ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، تفخم لأن قبله ضم. نعم. ومثل لفظ الجلالة اللهم أيضا في قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، تفخم ولا ترقق لأن قبلها فتحة. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو، نفس الشيء يعني اللهم والله كله لفظ الجلالة، هذا حكمه سهل جدا مشهور. وفخم وحرف الاستعلاء فخم، واخصصا لإطباق أقوى نحو قال والعصا. هنا تنبيهات لباب الصفات والمخارج التي سبقت، وتنبيهات عامة كأنه مر على الناس أو ممن مر عليه أخطاء فينبهك عليها. وحرف الاستعلاء الحروف المستعلية السبعة فخم، فإن صفة الاستعلاء تستلزم التفخيم. واخصصا، هذا الألف عوض عن نون التوكيد الخفيفة، واخصصا لإطباق حالة كونه أقوى، يعني فخم كل حرف مستعل ولكن حروف الإطباق الأربعة اخصصنها بالتفخيم، نحو قال والعصا. قال للمفخم المستعلي بدون الإطباق، والعصا الصاد جمعت بين صفتي الاستعلاء والإطباق فزد في تفخيمها، فتقول قال ولكن عند العصا قل عصا، سواء كانت اسما هي عصايا أتوكأ عليها، أو كانت فعلا وعصى آدم ربه فغوى، عصى فخمها. وسيأتينا أنه يعني يحذرك أن يعني تخلط بين عسى التي هي للترجي وعصى التي هي فيها التفخيم. ثم قال وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع. بين صفة الإطباق من كلمة أحط مع بسطت، يقصد بذلك إيش؟ سيأتيك في باب الإدغام أن الحروف المتجانسة وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأبل. فأولي مثل وجنس إن سكن، هذه الطاء مع التاء متجانسان مخرجهما واحد، فيلزم الإدغام أن تضغم الطاء في التاء، ولكن الطاء حرف قوي جدا وفيه صفة الاستعلاء تفخيم، وفيه صفة الإطباق، فأبق الإطباق، بين الإطباق عند نطقك في بسطت، فلا تقل لئن بسطت فتعدمها، وإنما أبق الإطباق لئن بسطت بسطت. هكذا يعني يؤخذ بالمشافهة، لئن بسطت ولا تقل بسطت. فقال أحط، ألا ترى الفرق بين أحط وأحط؟ هذا الصوت الذي تسمعه هو الإطباق، بين الإطباق من أحط مع بسطت. كذلك فرطتم نفس الشيء، فرطت في جنب الله نفس الشيء أيضا، أترك الإطباق، بين الإطباق منها. لئن بسطت بسطت. لا يعني كأنك، هم يقولون المشايخ للتقريب، كأنك تمشي إلى الطاء وتنتهي بالتاء، لئن بسطت، ولكن لا تذكر الطاء، الطاء ذهبت. والذي يخفف الموضوع أن نفس المخرج، مخرج الطاء هو مخرج التاء نفسه، فلا تروح بعيد، هو نفس المكان، إنما بين الإطباق لئن بسطت. تركت الشدة لأنه ليس إدغاما كاملا، إدغام ناقص، لأنه تركت صفة الطاء، يعني يشدد إذا كان الإدغام كاملا، أما إذا كان الإدغام ناقصا فما يشددون هو، مثل من يقول يعني في إدغام ولكنهم لا يشددون الياء بعدها لأنه ليس إدغاما كاملا. نعم. والخلف في نخلقكم وقع، قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين في سورة والمرسلات، قاف بعده كاف، والقاف هنا ساكن وجاء بعده الكاف، هذا الموضع الوحيد في كتاب الله عز وجل، لا يجوز الإظهار، أدغم القاف في الكاف لقربهما. ولكن هل تعدم القاف نهائيا وتنطق بالكاف مشددا ألم نخلقكم من ماء مهين؟ جاز ذلك، وجاز لك أيضا أن تبقي صفة الاستعلاء ألم نخلقكم، نخلقكم من ماء مهين، والفرق واضح، ألم نخلقكم، ألم نخلقكم من ماء مهين. ما اتضح؟ اتضح. هذا معنى قوله والخلف في نخلقكم وقع بين الأئمة، وهذا الخلف لغير أبي عمرو عند إدغامه، فأما أبو عمرو البصري صاحب الإدغام الكبير فليس له إلا إدغام كامل، ألم نخلقكم من ماء مهين. ثم قال الشيخ: واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. السكون في جعلنا وما شابه ذلك، جعلنا ضللنا، يعني هذا لام الفعل دائما يتكرر على ألسنة الناس الخطأ، لأن اللام والنون كما قد سمعتم مخرجهما متقارب جدا، بل ذهب الجرمي وقطرب وكثير من اللغويين أن مخرج الراء واللام والنون واحد، فلذلك يقع الخلط بينه. فلما جاءت لام ساكنة وجاء بعدها النون، احذر هنا الإدغام وبين اللام، فقل جعلنا وجعلنا، ولا تقل جعلنا، وقل ضللنا ولا تقل ضللنا، قلنا يا نار قلنا وليس قلنا قلنا، لا تضغن. هذا معنى قوله واحرص على السكون في جعلنا. أيضا أنعمت سمع كثيرا وإلى اليوم يسمع إلى يوم الدين الناس، صراط الذين أنعم أنعمت أنا أنا أنعمت يحركها، لا بين السكون فيها، أنعمت. والمغضوب كذلك، إياك أن تحوله إلى قاف فتقلقله، مقضوب لا مغضوب، مع ضللنا جعلنا وضللنا وما شابه. وخلص انفتاحا محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. خلص وبين ووضح انفتاح صفة الانفتاح لمحذورا عسى، الذال من محذورا والسين من عسى، خوف اشتباهه بمحظورا عصى. في فرق بين محذورا ومحظورا، فرق في المعنى وفرق في اللفظ. أما المعنى المحظور الممنوع، والمحذور الذي يحذر، وعسى التي للترجي والحاجات الحلوة، غير عصى الذي عصى وأتى بالعصيان. فيقول لك احذر أن تخلط بينهما، فقل عسى عسى أن عسى الله أن يتوب عليهم، عسى أن يكونوا خيرا منهم، عسى عسى ربي أن يهديني. هذا الانفتاح، عسى منفتح ومرقق. أما وعصى آدم ربه ففيه التفخيم وفيه الإطباق، عصى عصى. كذلك محذورا ذاله مرقق ومنفتح وليس محظورا، وما كان عطاء ربك محظورا. هنا فخم وأطبق، إيتي بالإطباق. وخلص انفتاحا محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى، وراعي شدة بكاف وبتاء. الشدة من صفة من صفات الكاف والتاء الشدة، ففيهما صفة الشدة، ومع كونهما من حروف الشدة أيضا هما من حروف الهمس، فهنا تجاذب. فأقول لك انتبه إلى شدة الكاف والتاء، كأنه سمع بعض الناس حول الكاف إلى مهموس إلى إلى إلى حرف رخوة رخاوة، خاصة إذا كان يعني ساكنا. وأكنانا مثلا، أك أك أك لا أكنانا، في بدايته المنع منع الصوت، وفي نهايته خروج النفس الهمس، تقول أكنانا وليس أكنانا. أجيب كلمة ساكنة، صم بكم كذلك، بكم ولا تقول بكم. لم نشرح لك صدرك، نفس الشيء. الكاف راعي شدته، وراعي شدة التاء أيضا حتى لا تتحول إلى حرف مهموس، إلى حرف رخوة، هي مهموسة. إذا اكتالوا الكاف، نعم إذا اكتالوا، نعم. وكذلك ألا ما فيهاش قراءات هذه، إذا السماء انشقت وأذنت بربها وحقت. هنا يعني مسألة دقيقة يجب أن تنتبه لها. التاء عند سكونك لها تحافظ على صفة الهمس ولكن لا تتعداها إلى حرف آخر كما يفعل بعض الناس، يعني سواء شقت وأذن ربها حقت يحول إلى سين، لا، شقت وأذنت لربها وحقت. والبتر ممنوع، أن تقول شقت وأذنت لربها حقت، لا، وحقت، وحقت فيها الهمس، بدايته الشدة وينفتح مع الهمس بصوت ضعيف. ثم قال الشيخ أوليها كشرككم وتتوفى فتنة، يعني هذه كلمات أتى بها للتمثيل في مراعاة الشدة والرخاء. ثم قال وأولي مثل وجنس إن سكن أضغم كقل ربي وبلى وأب في يوم معقال وهم وقل نعم سبح لا تزغ قلوب فالتقم. هذا باب الإضغام، إضغام الصغير، ها، وهو باب يحتاج إلى نوع من التفصيل، فنأخذ الباب الذي بعده الذي يحتاج إلى ما يحتاج إلا إلى قراءة الكتاب، باب الضاد والطاء والظاء، ونرجع إلى الإضغام غدا إن شاء الله. طيب، باب الضاد والظاء. قال الشيخ والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء وكلها تجي. هو حقيقة يعني هذا الباب من الزيادات فيه، أما لو واحد أتقن وعرف الضاد عن الظاء فما يحتاج لها، المشايخ اجتهدوا حتى يقربوا لك كل شيء، أراد ألا تخلط بين الضاد والظاء لكثرة تشابههما. الضاد والظاء اشتركا في كل الصفات ما عدا صفة الاستطالة التي تميز بها الضاد، فهما كلاهما من حروف الجهر، وكلاهما من حروف الرخاوة، وكلاهما من حروف الاستعلاء، وكلاهما من حروف الإطباق، وكلاهما من حروف الإصمات مع نوع من الإغضاء في الإصمات والإبلاغ. وتميز الضاد فقط بصفة الاستطالة مع تميزه بمخرجه، فلذلك كثير من الناس وقع فيهم الخلط، ما عرفوا الضاد من الله، فأراد أن يجمع لك كل ضاء في كتاب الله، لأن الضاء معدودة كلماتها، فجاب لك الكلمات اللي فيها الضاء حتى لا تخلط بالضاد. ولذلك قال والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء، ميزها من الضاء بصفة الاستطالة لأن الضاد مستطيل، وبمخرجه. وكلها، كل الضاء في القرآن تجي في الكلمات الآتية، في الضعن، ضعن في سورة النحل، يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، وهو السفر يعني. ظل، الظل فين في القرآن؟ ثم تولى إلى الظل. وكذلك الظهر، أين الظهر؟ صلاة الظهر في القرآن؟ من قبل الصلاة، وحين تظهرون، لا لا، الظهر، نريد الظهر، الظهر، الظهر، وقت الظهر، ايش قال؟ وحين تظهرون، ايش قال؟ الظهيرة، هي نفس الشيء. ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، أيام ما كنتم كويسين طيبين، أما الأيفونات والجلاكسيات والخرابات اللي أنتم فيها فاختلط الحابل بالنابل، فلا ظهيرة ولا ليل ولا عين. فضل سيد. تلظى، سيأتينا إن شاء الله. فالظهر عرفنا وما تصرف منه، يعني من وقت الظهير. كذلك الظهر عظم، عظم الحفظ. العظم هنا إيش؟ من كل ما تولد من العظمة، عذاب عظيم، وكذلك هو العلي العظيم، أينما ورد لفظ العظمة فهو ضاء وليس ضاد، كذلك الحفظ بالظاء وليس بالضاد، الحفظ أينما ورد، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا ولا يؤوده حفظهما. وأيقظ كذلك من اليقظة، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، إياك أن تقول أيقاظا، لا أيقاظا بالظاء. وأنظر من الإنظار والانتظار، يعني أنظرون. عظم، العظم الذي في يدك أنت وفي رأسك، يعني عظم هذا العظم، عظمك هذا العظم بالظاء، فكسونا العظم لحما. وانظر إلى العظام فهو بالظاء. وكذلك ظهر الذي هو ظهرك، وظهورهم أينما ولد، وراء ظهورهم. اللفظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والظاهر كذلك ظاهر، وين؟ وذروا ظاهر الإثم وباطنه. نعم، فتح الله عليك يا فتى، من أسماء الله الحسنى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. صدقت، نعم، أسماء الله الحسنى. أما لظى، ذكرتنا بلظى، فنسأل الله أن ينجينا منها، وأن يدخلنا إليها، وأن يسلمنا لها. نارا تلظى، كلا إنها لظى، والعياذ بالله، اللهم نجنا منها. شواظ كذلك، نسأل الله العافية منها. يرسل عليكم شواظ من نار بالظاء، كظم من والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وظلم، ظلموا، وما الله بظلام للعبيد. وأغلظ من الغلظة، وعذاب غليظ. واغلظ عليهم فظا غليظا، فظا ستأتينا إن شاء الله. ظلام، الظلام اللي هو ضد الضياء أيضا بالظاء. ظفر، كل ذي ظفر، هذا الظفر بالظاء أيضا. انتظر، قل انتظروا إنا منتظرون. ظما، فين في الظما؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، يحسبه الظمآن كذلك بالظاء. أظفر، من بعد أن أظفركم عليهم، وهي الغلبة بالظاء. ظنا، كيف جاء ظن، كيف ورد في القرآن؟ ظننتم وظننا، وإن ظننا، كيف جاء. وعظ أيضا، واو عين ظا من الوعظ والإرشاد بالظاء. سوى عظين، لا تخلطه بعظين التي في سورة الحجر، الذين جعلوا القرآن عظين، هذا بالضاد وليس بالظاء. ظل النحل زخرف سوى، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ظل أي بمعنى صار، في سورة النحل وفي سورة الزخرف بالظاء. فظلت، ظلتم وبروم ظلوا، فظلت، فظلت، فظلت، ظلت عليه عاكفا. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. أما فظلت بالفاء فين؟ فظلتم تفكهون، ظلتم. وبروم ظلوا كذلك. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا، فلا تخلصه بظلوا، ظلوا من بعده فرون. كالحجر ظلت، شعران ظلوا، في سورة الحجر أيضا ظلت أعناقهم، فظلت أعناقهم، لا ظلت، ظلت في سورة الحجر فين؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، يعني كالحجر ظلوا، ظلوا التي في سورة الروم والتي في سورة الحجر. أما ظلت في سورة الشعراء، ظلت أعناقهم لها خاضعين، أن ظلوا لها عاكفين. يظللن أيضا بالظاء، يظللن رواكدا على ظالم. محظورا، وما كان عطاء ربك محظورا، مع المحتضر في سورة اقتربت الساعة وانشق القمر. فكانوا كهشيم المحتضر بالضاء وكنت فظا ولو كنت فظا هذا بالضاء. وجميع النظر في القرآن أي شيء له علاقة بالنظر هو بالضاء إلى ربها ناظرة وانظر وما شابه ذلك. إلا بويل هل، يعني لو وجدت النون وبعدين راء بينهما الحرف الذي في الوسط هو بالضاء ما عدا سورة ويل وهل. سورة ويل فين؟ تعرف في وجوههم نظرة النعيم فهو بالضاد. وهل أتى على الإنسان في قوله تعالى ولقاهم نظرة وسرورا. وكذلك أولى ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بالضاء، فلذلك قال وأولى ناظرة. والغيظ الغين والياء الحرف الذي بعده ضاء إلا سورة الرعد وسورة هود قاصر الحكم عليهما بالضاد. ففي سورة الرعد الله يعلم ما تحمل كل وما تغيض الأرحام هذا بالضاد، وفي سورة هود وغيض الماء وقضي الأمر. ما عدا ذلك غين يا بعده ضاء. والحظ في القرآن كله للحظ على الطعام، الحظ بالضاء إلا التحريض على الطعام إطعام الناس هذا بالضاد ولا يحض على طعام المسكين. أما ذو حظ عظيم بالضاء كله بالضاء. وفي ضنين الخلاف سامي، أما قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين ففيه خلف بين القراء، سامي قد ارتفع إلى القراء، فبعضهم قرأوه بالضاد وهم الأكثر، وبعضهم قرأوه بالضاء وهم أبو عمرو وابن كثير والكسائي. وضع بضنين حق راو، وين أصحاب الشاطبية معنا؟ حق رمز من؟ ابن كثير وأبو عمرو، وراو رمز من؟ الكسائي. هؤلاء قرأوا وما هو على الغيب بضنين بضنين بالضاء، وباقي القراء قرأوا وما هو على الغيب بضنين بالضاد. وهل اختلف المعنى؟ نعم، لكن المؤدى واحد، وكلا الصفتين منفيتان عن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وما هو على الغيب بضنين أي بمتهم، لا يتهم أن يخون الغيب صلى الله عليه وآله وسلم. وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل لا يبخل بما أوتي بل يعطي ويعلم الناس. وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب، لذلك قال والخلف وفي ضنين الخلاف سامي. ولكن هنا أيضا خذ من النافلة والزيادة في العلم أنك إذا كتبت المصحف لابد أن تكتب بالضاد. قال الشاطبي في قصيدته الرائية في رسم القرآن والضاد في بضنين تجمع البشرا، حتى وإن اختلفوا في القراءة كتابتهم كلهم بالضاد. وأنتم ما ذكرتوني مصحف المخطوط الذي موجود عندي هو بقراءة أبي عمرو، ولكن هنا يكتبونه بالضاد وبعدين يشيرون إليه بنقطة أو شطر أو كذا. نعم، قال الشيخ هنا وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يا عبد الظالم. وإذا تلاقي أي الضاد والضاء فالبيان لازم ألزم من كل وقته، كقوله أنقض ظهرك ضاد بعده ضاء يعض الظالم، فخافنا أن تقول يعض الظالم بضائين أو تقول يعض الظالم، لا لا لا، واحد ضاد والثاني ضاء. ويوم يعض الظالم يعض الظالم أنقض ظهرك أنقض ظهرك. وإن تلاقيا البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم. واضطر أيضا بين، هي ليس ضاء وضادا إنما هي ضاد وطاء، أيضا بين فمن اضطر، فإياك أن تضغم فمن اضطر بينها. وعضت كذلك الضاء مع التاء لا إضغام هنا بين، لأن الظاء والتاء ليس بمخرج واحد، فلا إضغام مثل بسطت، لا بين وعظت أو عظت ولا تقول أوعدت. وصف ها جباههم عليهم، جباههم كأنه سمع بعض الناس جباههم جعلوها هاء واحدا، لا صف الهاء جباههم وعليهم، وما أكثرها وأكثر لحن الناس فيها، صراط الذين أنعمت عليهم عليهم، أين الهاء؟ صف الهاء عليهم، هم بين الهاء لأنه خفي فتزيده خفاء. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.